الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه وجميع المسلمين. قال الناظم: فصل فيما يبنى للمجهول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: فصل فيما يبنى للمجهول، أي معنى هذا العنوان ما يبنى للمجهول، كيف يحصل البناء للمجهول من الأفعال، من الفعل، والفعل أصله أن يكون معلوما وقد يبنى للمجهول. ومعنى البناء المجهول أن تتغير هيئة الفعل من صورة المبني المعلوم إلى صورة المبني للمجهول. هذا المراد بالعنوان. فقال، قال المصنف أو المعلف: والفعل إن بني للمفعول ضم أوله ضم، على أن الضم فعل أمر، ضم أوله ضم أوله واكسر بمعتل كالشم. قال: الفعل إن بني للمجهول، إذا بني الفعل المجهول تتغير صورته فتكون هذه الصورة بضم أوله. أي فعل، سواء كان ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فإنك إذا بنيته للمفعول وهو المجهول، وهو الذي يقال مبني المجهول، إن بني للمفعول ضم أوله تقول: ضرب كتب قرأ نظر دخل خرج، وما أشبه ذلك. وإن كان الفعل أكثر من ثلاثة أحرف كذلك يحصل، تقول: أكرم أكرم، استخرج استخرج، انطلق انطلق، وما أشبه ذلك. واكسر، وقوله واكسر بمعتل كالشم، واكسر بمعتل أي اكسر هذا الأول إذا كان في فعل معتل، في فعل معتل كالشم. معنى معتل أي فيه حرف علة. هو جاء بالمثال قال الشم، وأصله على هذا إذا بني للمجهول قبل بنائه للمجهول تقول الشام، على هذا شام، فتجد فيه اعتلال، الحرف الوسط معتل شام. إذن فأول الفعل إذا بني المجهول على هذا يكسر شيم شم، لكن هو جاء قال الشم، هذا الشم هذا هذا الظاهر هو أنه أمر شم، لكن لو قال الشيم لوضح أنه بني للمجهول وليس أمرا. أما الشم ظاهره أنه أمر، إما من شام يشيم الشم، شام يشيم شم، أو من وشم يشيم شم. ظاهر هذا المثال أمر، ظاهر هذا المثال أنه أمر، ومحل الشاهد كسر أوله. فلو بنيت المجهول تقول شيم، شيم البرق مثلا، فبني للمجهول للمفعول للمفعول، فتقول الشيم أو كسر الأول، لأن الفعل معتل أي في اعتلال في وسطه، شام يشيم، شام يشيم شيم. ثم قال وما قبيل آخر الماضي كسر، ما قبيل آخر الماضي كسر، إذا كان الفعل ماضيا وبنيته للمجهول فإنك تضم الأول، وما قبل الآخر من هذا الفعل اكسره إذا كان ماضيا بعد الضم الأول. ما قبل الحرف الأخير اكسر كسر، كما تقدم تقول ضريب ضريب، ضممت الأول وهو الضاد وكسرت الراء الذي قبل الأخير، قبل الأخير الباء، فصار ضرب. وهكذا تفعل. ثم قال والفتح فيه من مضارع أثر، أثر أي نقل وعرف بذلك في نطق، في نطق العرب الفصحاء عند بناء هذا الفعل للمجهول وهو مضارع، تفتح ما قبل الآخر فتقول يضرب، يكسر، ينظر، يفهم، يقرأ، يدرأ. فما قبل الآخر يفتح بعد الضم الحرف الأول. قال والفتح فيه من مضارع أثر، في اختار وانقاد والشبه نكسر، أي اكسر اكسر ما قبل الآخر، في اختار وانقاد إذا بنيتهما للمجهول تضم الأول، أخ تيرا. هو قال اكسر، الكسر قبل ما قبل الآخر، أخ تيرا، ما تقول اخترا، اختيرا، فما قبل الآخر على كل حال مكسور، وقبل الآخر تماما ياء، ياء انقلبت من ألف اختار في الماضي قبل البناء المجهول اختير، وكذلك اختير إذا بنيته المجهول ليس اختير، اختير في البناء المجهول، لكن إذا كان معلوما تقول اختار، اختار والكلام ليس في هذا، إنما لو بني للمجهول تضم الأول تقول أختير، وهذه الهمزة همزة وصل، لو وقع في وسط الكلام تسقط هذه الهمزة. إذن فإذا بدأت به تقول أختير أنقيد، فما قبل الآخر مكسور، إلا أن ما قبل الآخر شيئان، الأول مكسور والثاني حرف علة ياء، صار حرف علة ياء، لأنه يقال أختير أنقيد. ثم قال وشبه نكسر لأول وثالث وحرري، اكسر لأول أي للحرف الأول، الحرف الأول إذا كان مبني المجهول، فالحرف الأول إذا كان مبني المعلوم وهو الهمزة هذا تكسر كما تقدم قلنا اختار، لكن لو بنيت المجهول لا تكسر، تقول أختير إذا بني المجهول، لكن قبل أن يبني المجهول تكسره اختير اختير اختار، لكن عند البناء المجهول أختير. وفي هذه الحالة عند البناء أي عند البناء المجهول تضم الحرف الأول، تضم الحرف الأول أختير، وثالث وتكسر الحرف الثالث أيضا كذلك أختير. هذه الهمزة الألف، هذه الهمزة هي همزة وصل مضمومة مضمومة، والثاني ساكنة أخ، والثالث مكسورة أخ تيرة، هذا هو الصحيح أخ تيرة للبناء المجهول، واختار كما تقدم للبناء للمعلوم. ثم قال وما بدي بهمز الوصل فضم ثالثه كثاني ذي التاء ملتزم، وما بدي بهمز الوصل أي ما بدي بهمز الوصل من الفعل إذا بنيته للمجهول فالضم ثالثه، ضم ثالث هذا كثان ذي التاء ملتزم، كثان إذا كان الثاني فيه التاء، إذا كان الثاني فيه تاء فإنك تضم هذا الثالث كما تضم الثاني فيما كان فيه تاء، الثالث تضمه تقول أختير كما تقدم أختير. وقوله هو فضم ثالثه أي الثالث هنا لا يضم، الثالث في نحو أختي اختار إذا بنيت المجهول تقول أختير، الأول مضموم والثاني ساكن والثالث مكسور، والثالث مكسور أختير. وإذا كان الفعل فيه تاء. التاء في الأول كتعلم مثلا، تعلم فإنك تضم الأول والثاني وتكسر الثالث. تعلم تعلم. وكذلك لو قلت في نحو تجاهل، لأنه مبدو بالتاء فتضم الأول، فإذا ضممت الأول تضم الثاني، ولكن ما بعد ذلك من ثالث تكسره. تجوهل، لو قلت تجاهل هذا زائد، لكن كلامه ينطبق على ما كان نحو تعلم. تقول تعلم، تكبر تكبر، هذا ضابطه. تضم الأول والثاني والحرف الثالث تكسره. تعلم، تكبر، تجبر في تجبر، وهكذا. ثم قال باب في الأمر. باب في الأمر أي باب في فعل الأمر الذي صيغته صيغة أصلية للفعل الذي يؤمر به، يؤمر به، ولم يقع الفعل بعد وليس واقعا، لكن سيقع بالأمر به بإيقاعه، هذا المراد بالأمر. ثم قال والأمر من أفعل أفعل. الأمر من أفعل أفعل، إذا كان الفعل على وزن أفعل وهو ثلاثي مزيد فيه بحرف واحد في أوله، وهذا الحرف همزة قطع. تقول أكرم على وزن أفعل، إذن الأمر من أكرم أكرم وما أشبه ذلك. ثم قال واحذف من غيره حرف المضارع تفي. واحذف، واحذف حرف المضارعة من غيره، أي حرف المضارعة عند الأمر من هذا الفعل للفعل، فإنك تحذف حرف المضارع. وفي هذا إشارة إلى أنك تأتي بالأمر بعد مجيئك بالمضارع عموما، تأتي بها تفعل هكذا. تقول مثلا كتب، على سبيل المثال كتب مضارعه يكتب، والأمر يكون بحذف حرف المضارع، تحذف حرف المضارع وبعد ذلك تأتي بهمزة وصل. كتب يكتب، احذف الياء، احذف الياء، ثم أتي، ثم أتي بهمزة، لأنك بعد حذف الياء تلقى أمامك حرفا ساكنا هو الكاف، يكتب. احذف، فإذا حذفت الياء يصير حرفا ساكنا تبتدئ به ولا يمكن الابتداء بالساكن، إذن فتجلب همزة وصل، فتقول اكتب اكتب، فتضم الهمزة إذا كان مضارع الفعل يفعل كما في يكتب، وإذا كان مضارع الفعل يفعل مثلا أو يفعل، يفعل كيجلس. إذا أردت أن تأخذ منه الأمر احذف الياء، صماتي بهمزة وصل، إلا أن هذه الهمزة الوصل تكسره عند النطق به في الابتداء، فتقول اجلس اجلس، وهذا تأتي بالهمزة للوصل هذا وهي مكسورة، نظرا لأن مضارع الفعل يفعل. وإذا كان مضارع الفعل يفعل أيضا تأتي بهمزة وصل مكسورة كما في ذهب، تقول يذهب. فإذا أردت صياغة الأمر منه احذف الياء، فتجد أمامك الذال ساكنة ولا يمكن أن تبتدئ به، فتأتي بهمزة وصل مكسورة أيضا، ثم تسكن آخر الفعل للأمر، لأن فعل الأمر يبنى على السكون، والبناء على السكون أول علامات فعل الأمر للبناء، فتقول اذهب اذهب، رحل يرحل، تقول ارحل لأن المضارع يرحل كيذهب، فتقول اذهب أو تقول اذهب ارحل. هذا عند النطق بالهمزة إذا ابتدأت بهمزة الوصل في ابتداء الكلام، لكن إذا سبقه شيء فيكون همزة وصل لا ينطق، كما لو قلت أقول له اذهب أو أقول له ارحل، أقول له ارحل للوصل، لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. هذا للوصل، لكن المقصود أن الهمزة مكسورة لأن المضارع لهذا الفعل على وزن يفعل، كما لو كان المضارع على وزن يفعل، يفعل اجلس، يفعل يذهب اذهب، يرحل ارحل، وما أشبه ذلك. ثم قال وساكنا صله بهمز كسرا إن فتح الآتي كذا إن كسرا، وساكنا صله بهمز، هذا الذي تقدمت الإشارة إليه، وساكنا أي إذا حذفت حرف المضارع كما تقدم ولقيت ساكنا بعد حذف حرف المضارعة صل هذا الساكن بهمز كسرا، مثلا اذهب همز كسرا، وذلك تكسر الهمزة إذا كان مضارع الفعل المضارع الفعلي مفتوح العين، يذهب يقرأ يفهم، فتحذف الياء حرف المضارع فتجد ساكنا قبلك، بعد ذلك تجد ساكنا بعد ذلك، إذن فتأتي بهمز وصل، بهمزة وصل مكسور، تقول اذهب ارحل. لكن لو كان هذا إذا كان الفعل على وزن يفعل أو يفعل، يفعل أو يفعل، اجلس أو اذهب، لكن إذا كان فتكسر بهمز الوصل المكسورة، وإذا كان الفعل على وزن يفعل وحذفت حرف المضارع فتأتي بهمز وصل ضم تضمه، تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أو اقتل، وهكذا تنظر إلى مضارع الأفعال فتأتي بهمزة الوصل في الأمر على غراره كما نقل في أن الهمزة تكون مكسورة إذا كان مضارع الفعل يفعل أو يفعل، وتكون الهمزة مضمومة إذا كان مضارع الفعل يفعل، وهذا في ثلاثي فقط كقتل يقتل أقتل، نصر ينصر أنصر، وهكذا. هذا معنى قوله وساكنا صله بهمز كسرا إن فتح الآتي، إن فتح الآتي أي إن فتح المضارع، أي إن فتح عين المضارع كي يذهب ويفهم، فتكون الهمزة همزة كسر. وكذلك لو كسر عين المضارع كيجلس تقول اجلس كما تقدم، كما تقدم، وتقول فيما ضم عين مضارعه تقول تضم الهمزة إذا أتيت به تقول اقتل انصر، وهو الذي أشار إلى أخيرا فقال وضممه أي الهمزة، وضممه أي همزة الوصل مما أي من فعل ضم أصليا، أي ضم أصليا أي مضارعه مضموم، فضم أصليا يقصد بضم عينه كما تقدم في قتل يقتل، قياس يقتل أي أو سمع يقتل، وكذلك نصر ينصر ثم ينصر، نصر ينصر، إذن فتقول انصر بعد حذف حرف المضارعة الياء، انصر اقتل بضم الهمزة اقتل انصر، وهكذا. ثم قال وشذ حذف لها من كل من كل ومر وسل وخذ، لما ذكر القياس لأمر هذه الأفعال في المجيء بالهمزة في أوله مضمومة أو مكسورة، ولا وليست هناك همزة مفتوحة في هذا بل مضمومة أو مكسورة، مضمومة أو مكسورة، لما بين هذا القياس في عموم الأفعال أتم ذلك بذكر ما يشذ عن القياس، وهذا الشاذ منقول من نطق العرب الفصحاء المحتج بكلامه، هذا هو الشاذ. هم أهل اللغة، هم الذين نقل منهم القياس، أيضا القياس كثير، ونقل منهم ما يكون شاذا أيضا باستقراء علماء الصرف، رأيت؟ إذن فمثلا جاء قال وشذ حذف لها، أي هذا حذف لهذه للهمزة، للهمزة في الأول عند الأمر من كل ومر وسل وخذ. كل هذا أمر وماضيه أكل ومضارعه يأكل على وزن يفعل يفعل، وقياس همز الوصل فيه في الأمر أن تكون الهمزة مضمومة أوكل أو أؤكل أؤكل، هذا القياس. فلما جاء بعد الهمزة الأولى أؤكل همزة ثانية هي الهمزة الأصلية وهي همزة، فتوالى همزتان ثانيهما ساكن فتبدل هذا الثاني مادة من جنس الأولى، فالقياس أن يقال أوكل بعد أؤكل، أؤكل أوكل أوكل، هذا هو القياس، لكن ما سمع منهم هكذا فيقولون كل. وفي هذا إشارة إلى ما في لغة العرب من الفصاحة، فكل ما كان فيه ثقل في النطق في لسانهم يتفادونه طبيعة خلقة، لا كما يقال، وليس اجتهادا، هو اجتهاد في من تعلم العربية تعلما ويقول أجتهد، كما في العلماء المتأخرين بعد هذه الأصول، أصول الاجتهاد، فهم الذين يجتهدون. أما العرب الفصحى ما يقال مجتهدون، إنما يقال السليقيون، يتكلمون بسليقتهم هكذا كما خلقهم الله. إذن فقالوا كل في أوكل، والقياس أوكل، رأيت. وكذلك قالوا سمع منهم يقولون في أمر، الأمر فعل الأمر من أمر، أمره يأمره، فهو على وزن يفعل، فتقول أؤمر أؤمر كما تقول في أوكل، هذا القياس. لكن ما قالوا هكذا، قالوا مر مره ليراجعها، مر مر أمر من أمر، وليس مر من أمر، مر بتخفيف الراء لا شدة عليه، مر، والأصل أمر ثم مر مر، هذا هو الفصيح المنقول عنه، مر كذلك مر. وكذلك سل، سل أصله اسأل، سأل يسأل، سأل يسأل، فهو على وزن يفعل. إذن فتأتي بالأمر قياسا، اسأل، هذا القياس اسأل. لكن سمع منهم يقولون في اسأل سل، سل، هذا فيه نوع من التخفيف على كل حال، فبقيت الكلمة على حرفين، سل بمعنى اسأل، واسأل هو القياس. لكن السماء المنقول عنهم بكثرة هو سل، سل ما لسلمى بنار الهجر تكوين، سل بمعنى اسأل. إذن فهذه الكلمات، وكذلك خذ، وخذ، خذ الماضي أخذ، المضارع يأخذ على وزن يفعل. إذن فالأمر القياسي أؤخذ ثم أوخذ، لكن ترك كل ذلك، ترك أوخذ، بل سمع منهم يقولون خذ، خذ بالتخفيف، فصارت الكلمة أو الفعل، فعل الأمر على كلمتين أو على حرفين، على حرفين خذ. ثم قال بعد ذلك، قال رحمه الله: باب في اسم الفاعل واسم المفعول. نعم، باب في اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل هذا وصف، وصف يؤخذ من الفعل على زينة، أي على وزن يدل على أنه فاعل الفعل الذي أخذ اسم الفاعل منه. هذا معنى اسم الفاعل. مثال اسم الفاعل لو قلت الآن داخل اسم لفاعل الدخول، داخل اسم الفاعل للداخل شئت، وداخل نفسه اسم فاعل لدخل، خارج اسم الفاعل لخرج. أي هذه الزينة تدل على شخص أو على شيء فعل فعلا، ولذلك اسم الفاعل وكذلك اسم المفعول معناهما شيئان، حدث أي مصدر وفاعل المصدر، يدل على هذا. كل اسم فاعل يدل على حدث وفاعله. فإذا قلت الآن الداخل اسم الفاعل يفهم فيه الدخول وفاعله، وهكذا في جميع ما يقال له اسم فاعل. قرأ، قارئ، تجد في لفظ في معنى قارئ تجد معنى قارئ شخصا فعل هذا الحدث الذي هي القراءة، هذا معنى اسم الفاعل. المقصود أن اسم الفاعل يدل في معناه على شيئين، حدث وفاعله، هذا هو اسم الفاعل. وهكذا واسم المفعول كذلك يدل على حدث وشيء وقع فيه هذا الحدث، شيء وقع فيه هذا الحدث اسم المفعول يدل على هذا. تقول مكتوب يدل على شيء فعل فيه الحدث الذي هو الكتابة. تقول كتب الدرس فالدرس مكتوب، تقول مكتوب فيدل على الدرس وعلى الحدث الذي هو الكتابة، وهكذا جميع الأوصاف. قال فعول بالضم فعيل فعل لحسن فاعل كزيد سهل. فعول بدأ بالفعل، بدأ بالفعل فعل، على هذا فعل وزن للفعل بالضم، فيقول فعل هذا إذا كان الفعل على وزن فعل بالضم فإن اسم فاعله أو الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهذا التعبير الدقيق، الصفة المشبهة باسم الفاعل للفعل الذي على وزن فعل تكون أو يكون على صيغ منها أو على صيغتين أو على وزنين قياسيين مضطردين بكثرة. الوزن الأول فعيل، والوزن الثاني فعل، ففعيل هذا يكون لمثل مثاله للفعل كرم، كرم على وزن فعل، إذن فالصفة المشبهة باسم الفاعل لكرم هو كريم على وزن فعيل. تقول شرف على وزن فعل فالصفة المشبهة باسم الفاعل شريف، وهكذا عظم عظيم. هذا الوزن لفعل لصفة المشبهة باسم الفاعل كثير، وقد يأتي على أوزان أخرى. وكذلك فعل وزن ثان قياسي، فعيل وفعل وزنان قياسيان كثيران للفعل الذي على وزن فعل، للفعل الذي على وزن فعل. تقول في فعل وهو وزن للصفة المشابهة باسم الفاعل كفعيل، تقول فعل، تقول سهل الأمر على وزن فعل الفعل سهل. إذن فالصفة المشبهة باسم الفاعل سهل، فسهل صفة مشبهة باسم الفاعل، والمصنف سيسمي اسم الفاعل، لكن التحقيق الدقيق أن تقول صفة مشبهة باسم الفاعل فعل. وتقول معنى الماء فهو معن، أي سلس عذب مثلا معن. وتقول كذلك عذب على وزن فعل، عذب الماء أي صفا وبرد فهو عذب، الماء عذب، إذن فعذب على وزن فعل فعله عذب، فعله عذب. وهكذا تقول نهما فهو نهم، نهم الإنسان صار ذا نهامة أي حرص على الأكل أو على الطعام فهو نهم على وزن فعل كسهل، وفعلهما على وزن فعل. هذا معنى قوله فعول بالضم فعيل، فعل له اسم فاعل كزيد، زيد سهل. هذا المثال زيد سهل، زيد سهل. ثم قال وفعل لفعل الكسر أدم كأفعل فعلان إن كان لزم. وفعل لفعل أي ويأتي اسم الفاعل، هذا اسم الفاعل يستحق هذا، أي يطلق على اسم الفاعل لأن بينه وبين ما تقدم من فعل فرق في اسم الفاعل. وفعل وفعل الفعل أي الوزن فعل اسم فاعل يكون لفعل لفاعل الكسر أدم، أي وأدم فاعلا لفعل الكسر. إذا كان الفعل على وزن فاعل الصفة المشبهة باسم الفاعل، لا اسم الفاعل ليس الصفة المشبهة، اسم الفاعل يكون على وزن فاعل، على وزن فاعل يأتي على وزن فاعل، يأتي على وزن فاعل كما يأتي على وزن أفعل فعلان، على وزن أفعل فعلان يأتي على هذا وعلى هذا. وزن أفعل فعلان الفعل مثلا إذا كان على وزن فاعل وهو لازم كما تقدم يأتي على وزن فاعل، على وزن فاعل لاسم الفاعل كما يأتي على وزن أفعل لاسم الفاعل للمذكر وفعلان للمؤنث. ومثاله أن تقول أن تقول غضب على سبيل المثال، غضب على وزن فاعل إذن فتقول تقول قياسا غضبان للمذكر، فهذا يختلف. إنما أفعل هذا لذكره أفعل يكون للمذكر، وفعلان كذلك يكون للمذكر أيضا كلاهما فيما ذكره. أما غضبا الذي كنت أريد أن آتي به، هذا على وزن فاعل، لكن اسم الفاعل فيه للمذكر هو فعلان، والمؤنث فعلا. رأيت تقول غضبان غضب فهو غضبان للمذكر، وهي غضبا للمؤنث. أما أفعل هذا يأتي للفعل الذي على وزن فعل، وهو لازم، والمثال يبينه. أفعل وفعلان، وكلاهما فيما يظهر للمذكر، أفعل فعلان. لا، إذا كان الفعل لازما. هذا يحتاج إلى مثال، وثم قال وفاعل لفعل المفتوح والمكسور إن عدي لغير ذا نقل، زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله واكسر لتالي ما ختم، وإن فتحته فمفعول ترد والوزن ذا من الثلاثي مضطرب. وفاعل لفعل المفتوح أي اسم الفاعل يكون على وزن فاعل للفعل الذي على وزن فعل، يطرد هذا كثيرا أي يكسر لفعل المفتوح. والمكسور أيضا إن كان الفعلان متعديان، هذا كثير. تقول دخل داخل، كما تقدم أشرنا إليه، دخل داخل وضرب ضارب وكسر كاسر وفتح فاتح ونجح ناجح. وكذلك إذا كان الفعل هذا سواء كان متعديا أو لازما، فعل هذا إذا كان الفعل وزن فعل واسم فاعل فاعل، سواء كان الفعل متعديا أو لازما، سواء كان متعديا أو لازما. ضرب متعد، ضارب، دخل لازم، داخل، خرج لازم، خارج، وهكذا. والمكسور وكذلك فاعل يأتي اسم فاعل للفعل المكسور العين، هو يقول إن عدي وكذلك لو لزم. المكسور العين مثلا تقول فهم على وزن فاعل، وهذا متعد فتقول في اسم فاعله فاهم. وفهم هذا المثال، هذا الفعل متعد، لكن هو يقول لغير ذا نقل، أن يأتي فاعل اسم فاعل للفعل على وزن فعل المتعدي وللفعل على وزن فاعل المتعدي، لكن نقل لغير هذا أو جعل لغير هذا أي لغير المتعدي كما سبق أن أشرنا، قد يكون للازم كما في دخل داخل وهكذا. قال زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله واكسر لتالي ما ختم، وإن فتحته فمفعول ترد. زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله، أي اسم الفاعل من الفعل الذي ليس بثلاثي كما تقدم، ما تقدم ذكرنا من اسم الفاعل للفعل الذي هو ثلاثي، لكن لو كان الفعل غير ثلاثي أكثر من ثلاثة أحرف فكيف تأتي باسم الفاعل من ذلك؟ فأشار إلى ذلك فقال زينة ما ضارع مع ميم تضم أوله واكسر لتالي ما ختم، أي إيت باسم الفاعل على وزن الفعل المضارع المبني المعلوم، واجعل ميما في أول اسم الفاعل هذا من هذا الفعل الذي هو أكثر من ثلاثة أحرف، واكسر ما قبل الآخر. مثلا كأكرم، مثال أكرم، لو أردت اسم الفاعل من أكرم وهو فعل رباعي فتقول مكرم، جيت بميم في أوله ثم كسرت ما قبل الأخير وهو الراء، مكرم. وكذلك لو قلت استغفر، هذا فعل سداسي، فتأتي باسم الفاعل منه فتقول مستغفر، تأتي بميم مضمومة بدل حرف المضارعة ثم تكسر ما قبل الآخر فيكون اسم فاعل، تقول انتصر ينتصر منتصر، اجتمع يجتمع مجتمع، احرنجم يحرنجم محرنجم اسم الفاعل. فاسم الفاعل من الفعل الذي فوق الثلاثي هكذا يؤتى به بميم مضمومة في أوله وكسر ما قبل آخره مع ترك بقية الشكل والضبط للحروف التي في هذا في اسم الفاعل هذا في حالة المضارعة، إنما تغير الميم ويكون ما قبل الآخر مكسورا قبل أن تأتي بالميم بدلا من حرف المضارعة في جميع ما كان فوق الثلاثي. ثم قال رحمه الله وإن فتحته فمفعول ترد، والوزن ذا من الثلاثي مضطرد. وإن فتحته أي إن فتحت ما قبل الآخر من اسم الفاعل هذا من اسم الفاعل من هذا الفعل الذي من هذا الفعل الذي فوق الثلاثي، وإن فتحته فمفعول ترد أي يصير اسم مفعول. إن قلت الآن مكرم كما تقدم اسم الفاعل، إذن إذا فتحت ما قبل الأخير وهو الراء فقلت مكرم صار اسم مفعول. هذا معنى قولي وإن فتحته فمفعول تريد. وتقول مستغفر مثال الله مستغفر منه وهكذا. والوزن ذا من الثلاثي مضطرد. هذا الوزن من الثلاثي مضطرد. الوزن اسم الفاعل الذي تقدم ذكره من الثلاثي مضطرد. فاعل فاعل أو فاعل هذا هو المراد به مضطرد على زنة فاعل مضطرد في الفعل الثلاثي. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.